بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استعين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في تخفيف الهمزتين. اجتمعت همزتان في كلمة واحدة أو في كلمتين. أبدي. أما الهمزتان قال فإما أن تكون في كلمة واحدة أو في كلمتين. وعلى الأول يعني إذا كان في كلمة واحدة إن سكنت الثانية وجر قلبها، هذا كان الكلام. يعني إذا كانت الثانية ساكنة والأولى متحركة، الثانية تقلب من جنس حركة الأولى. مثل كآدم، آدم أصله آدم، من نأخذ من الأدم، من أديم الأرض. فهنا قلبت الهمزة الثانية ألفا لأن قبلها همزة مفتوحة، فالهمزة الثانية تقلب من جنس حركة الأولى. جاء بأمثلة متعددة إلى أن وصل إلى آجرة. آجرة من أجرة، من أجرة أو أجرة، على كل حال ثلاثي نزيف في هذا. آجرة بمعنى أكره. هل هذا من أجرة من باب الإفعال؟ يعني آجرة أصله أجرة فقلبت الهمزة الثانية ألفا. أجرة هون أفعل، يعني تكون الهمزة الأولى زائدة. عليكم السلام ورحمة الله. الهمزة الأولى زائدة والهمزة الثانية أصلية مثل أكرمة، همزة طاب الإفعال، فالأولى زائدة الثانية أصلية الثانية ساكنة قلبت ألفا فصارت آجرة. هذا كان إذا كان من باب الإفعال. وعليه يكون الماء مضارع يوجر، آجر يؤجر، تخفف الهمزة دي يجوز تخفيفها مثلا يؤمن قل يؤمن يؤجر. والمصدر إيجار، إيجار إفعال، فقلبت الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصير إيجار. هذا إذا كان باب أفعل، آجر يوجر إيجارا. والاسم الفاعل موجر، مؤجر، اسم المفعول موجر، مؤجر في الأصل. لكن إذا كان من باب المفاعلة آجر مضارعه يصير يؤاجر، والمصدر إجارة، إجارة. هذا بناء على هذا آجر تكون الهمزة الأولى أصلية مو زائدة، الهمزة الأولى أصلية، والألف أصل مو همزة، والألف الألف الزائدة مو ألف منقلبة من همزة، لا، فاعل مثل ضاربة. هنا آجر همزة واحدة وهي أصلية فالكلمة. فكان كلامه حول هذا. يقول وفي هذه المسألة أنا ذكرت بيتين، وصلنا إلى هنا وتم البعض. إذا يقول ومما قلت فيه، يعني في هذه المسألة، أنه آجر فاعل ليس أفعل، هذا بل هذان البيتان. ومما قلت فيه هذان البيتان، كيف قال بهذا الشكل؟ دللت ثلاثا على أن يؤاجر، على أن يؤاجر، أو نقرأ يؤاجر، على أن يؤاجر، ليس قال على أن يؤاجر، على يعني على أن هذه اللفظة مو هذه الناصبة، على أن يؤجر، يؤجر بلن. دللت ثلاثا على أن يؤجر لا يستقيم مضارع آجر. هذه بعض خلط الشوف الأوزان الصغيرة. دللت ثلاثة، يعني جئت بثلاثة أدلة. على ماذا؟ على أن يؤجرون لا يستقيم، كالبيت لا يستقيم، شو البيت وزنه مستقيم؟ لا يستقيم مضارع، لا يستقيم مضارع آجرة، لا يكون من بني آجرة، يؤجرهم يؤجر المضارع مو ومن آجر خب واضح يؤجر ومن بل يعني يؤجره مو مضارع آجر الذي هو الأول الفاعل بل آجر الذي هو أأجر وليس هكذا بل جلست ثلاثا على أن يؤجره لا يستقيم مضارع آجر يعني يفسر هسه هو يشرح البيت ابن الناظم يشرح أي ليس آجر وأنا هذه الدالة الأتي خربطة هذه الدالة زائدة أي ليس آجر أفعله آجر مو آجر ليس على وزن أفعله حتى يستقيم أن يكون مضارعه يؤجره من حيث القياس يعني إذا كان من باب أفعله مضارعه قياس ماذا يكون يؤجره ونحن نقول ليس من باب أفعله حتى يكون مضارعه يؤجره من باب فاعله فمضارعه يكون ماذا يفاعل يؤجر يقول يأتي بثلاثة أدلة شن هذه الأدلة وفعالة أو وفعالة جاء والإفعال عز يعني فعالة الذي هو مصدر ماذا باب فاعلة فعالة جاء بكثرة يعني جاء يقول الإجارة إجارة آجر إجارة ولكن على مصدره ما جاء على وزن إفعال إيجار إيجار قليل استعماله إيجار كثير استعماله إيجار قليل استعماله وهذا يدل على أن ماذا على أن آجر فاعل مو أفعل وفعالة جاء وفعالة جاء والإفعال عز وصحة آجر تمنع وصحة آجر تمنع أأجر يعني إيه يقول هذا مم لو نسر ولا هو شعر ها إيه نعم الشطر الأول دليل هذا الشطر الأول صدر البيت مو شعر ما هو البيت الأول البيت الثاني أن افتعالتان والإفعال كل واحد دليل هذا وصحة آجرة دليل ثالث صحة آجرة تمنع آجرة إلا من الأولى عن البيت الأول دليل ولا يستقيم مضارع آجرة ثلاثة أدلة دليل والبيت الثاني عجز البيت ودليلهم دليل ثالث يعني صحة استعمال آجر تمنع عن الكل هذا أصلا مو دليل يعني يناقش هذا يقول أنه أجر جاء على وزن آجر يمنع أن يكون يأتي على وزن أفعله من قال هذا سأل بعدين نقل مناقل من قال هذا ممكن فعل واحد يأتي على أوزان متعددة من ثلاثة مزيد فيه مثلا ضربة يأتي على وزن ضربة يأتي مثلا على أضربة مثلا أضرب بمعنى مثلا أعرض مثلا لك بالمعنى علم باب أعلم استعلم يأتي من أبواب مختلفة هسه يبين الأوجه الأدلة يقول توجيه الدليل الأول أنهم يقولون آجرت الدار إجارة العرب يقولون آجرت طبعا الأخوان كل آجر بمعنى أكره مو آجر بمعنى آجره الله بمعنى أعطاه الثواب بعدين يأتي لا آجر بمعنى أكره على وزن فاعل أو على وزن أفعل هو أصل المسألة هذه مثلا سؤال آجر بمعنى أكره هل أنه بمعنى من باب فاعل أو من باب أفعل المصنف بالحاجز يريد أن يقول من باب فاعل مو من باب أفعل في أدلة ثلاثة هذا أصل المسألة توجيه الدليل الأول أنهم يقولون آجرت الدار إجارة أي أكريتها آجرتها آجرت الدار معنى أكريتها وفعالتان تكون مصدر فاعل لا أفعله. لاحظوا إخواني من علينا في أول الكتاب أنه المزيد فيه مصادره قياسية غالبا، الثلاث المجرد مصادره سماعية أحيانا تكون مطردة في بعض يعطون مثلا في سحب ابن عقيل او الناظر يكون في باب المصدر اذا كانت الافعال مثلا من الغرائز، من افعال الغرائز والسجايا قد يكون قياس مضطرد، لكن الضابط الاساسي في الثلاثي المجلد المصادر السماعيه، لكن غير الثلاثي المجلد قياسيه غالبا. مثلا باب افعال يفعل مصدره افعالا، فعل يفعل تفعيلا، فعل يفعل مفاعلة القياسي له ثلاث مصادر، فمفاعلة وفعالا وفعالا، فعالا وفعالا لا مو قياسي، لكن مفاعلة ماذا؟ قياسي. مثلا تفعل يتفعل تفعيلا تفعلا عفوا، مثلا تصرف يتصرف تصرفا، قد التفعيل قد يأتي تفعله، رب يربي تربية، صلى مثلا وصى يوصي توصية، قد يأتي أيضا هذا قياس لأنه من المعتل مثلا، فمن مصادر قياسية. يجي إلى باب المفاعلة، باب فاعل يفاعله، فاعل يفاعله كم مصدر له؟ ثلاث مصادر، مفاعلة فعالا وفعالا. إجارة من أي وزن؟ مفاعلة أو فعالا أو فعالا؟ فعالا. المصنف يريد يقول إجارة على وزن فعالة فتاء للوحدة وفعالا للجنس، وبناء على هذا فعالة مصدر فاعل يفعل، مو مصدر، ليس مصدر أفعل، لأن أفعل مصدره ماذا؟ إفعال. فلما جاء مصدر آجر إجارتين، لما يقال آجر إجارتين هذا دليل على ماذا؟ إجارتين دليل على أن آجر مو أفعله، دليل على أن آجر ماذا؟ أفعله، فاعله، فاعله مو أفعله، لأنه إجارة على وزن فعالة التاء للوحدة المرة يعني، وإذا حدثنا التاء للجنس. طبعا يناقش، هو ابن الناظر يناقش ابن حاجب في هذه المسألة. كيف نختم نذكر المناقشة؟ المناقشة كيف يقول الوحدة مرة ذلك، يعني المذكور في كتب القوم أن الوحدة طبعا من ثلاث المجرد على وزن فعلة، المرة من الثلاث المجرد فعلة والهيئة فعلة، من غير الثلاث المجرد نعم أي مصدر يكون للمرة والوحدة المشهور، المشهور لا غير المشهور، قلنا احنا ثلاثة مصادر مفاعلة المشهور، فهذا يكون للمرة مو فعالا، فعالة لا يكون للمرة، هذا ما يدل على أن فعالتين أنه هذا مرة للوحدة من فعالا، لا، الذي يستعمل للوحدة مفاعلة طبعا ويؤتى بوصف واحدة، لماذا؟ من التاء أصلية والتاء مثلا زائدة أتينا بها تاء، يعني تاء من وزن المصدر. يقول توجيه الدليل الأول أنهم يقولون آجرت الدار إجارة أي أكريتها، وفعالة تكون مصدر فاعل لا أفعل، نحو كاتبته كتابة وكتابا، فكتابة للمفرد الأفضل نقول للفرد يعني الوحدة، أذكر شيء شيخنا موجود للفرد أو للمفرد، لكن الأفضل نقول ماذا؟ للفرد يعني الوحدة، وكتاب للجنس. حتى يرد عليه إشكال أو ابن الناظم يورد عليه إشكال، إذا يقول ويمكن أن يقال هذا الإشكال، ويمكن أن يقال أن المرتين لا تبنى في ذوات الزيادة يعني في المزيد فيه، ذوات الزيادة يعني المزيد فيه، أن المرة لا تبنى في ذوات الزيادة إلا على المصدر المشهور المضطرد، المصدر المشهور الذي عبرنا عنه قياسي المطلق، لا من غير المشهور، لا من فعال وفعال، فعالا وفعال، لا من مفاعلة، بل معاجرة مثلا نقول ولم يرد أحسن. فيقال قاتلت مقاتلة واحدة، ولا يقال قاتلت قتالة، قتالة ما يقال، مقاتلة واحدة. هذا بعد كنا نروح لنا واحد يحقق شوف أنه واقعا يقال له ما يقال. هو يدعى النظام الدين يدعي أنه لا يستعمل، ابن الحادي يدعي أنه يستعمل على يعني، ولا يقال قاتلت قتالة كما مر في باب المصادر هنا. هذا رد الثاني. وأيضا لا، لو كان إجارة مصدر فاعل للمرة لجاز آجر إجارا. هو ما قال مصنف للجنس كتابة للفرد وكتاب للجنس، فطبقا للقياس لابد أن نصح هنا إجارة، نحذف التاء ونقول إجارا، إجارة نقول آجر إجارا، لكن ما يقال آجر إجارا، يقال آجر إجارة، فنعرف إجارة مو للمرأة، هو أصل المصدر. يعني هذا عن النتيجة، إجارة مو مرأة، وإذا تأتي المصدرية هذا مصدر مو للوحدة، للجنس أيضا. كما أن مثلا كتابا مثلا إجارة للجنس، ها إجارة أيضا ماذا؟ للجنس. المرة جاز آجر إجارا لغير المرة، يعني شنو لغير المرة؟ يعني مفعول مطلق للتوكيد، مفعول مطلق ماذا؟ إذا الجنس يؤكد الفعل، مثلا نقول أكرم يكرم إكرامان كمفعول مطلق يؤكد أكرمه، يعني نقول مفعول المصدر إذا لم يقيد بقيد يفيد ماذا؟ توكيد الفعل، أو بإعراق للجنس نقول، ولكنه لم يستعمل. هذا صار رد ثاني. رد الثالث، وأيضا لو لم يكن تستعمل إجارة إلا للمرة كما لم يستعمل نحو تقديسه تقديسة، نحو تقديسة وتسبيحة إلا لها. أصلا هذا اللفظ إجارتان ما يستعمل للمصدر الجنسي، فقط للمرة، كما أن تسبيحة تقديسة استعمل ماذا؟ فقط لماذا؟ للمرة. فهذا ما يدل على أن إجارة مرة وإجارة مثلا ماذا؟ للجنسي. فإذا يعني وجهت شنو المصنف يستدل؟ استدل ما يقول آجرته إجارتين فمصدره إجارة، فمصدره إجارة ما يستعمل أصلا، دائما بالتاء تستعمل. فإذا هذا ليس للجنسي، وإنما هو ماذا؟ فقط للمرة. وإذا كان للمرة ما يصلح دليلا على أن آجر فاعل. هذا الدليل الأول. نعم. إجارة، لا هو استدل أنه إجارة للفرد، قال كتابة للفرد وكتابة للجنسي. ما نفهم من كلام هذا، يعني ما نفهم من كلام المصنف. طبعا هو كل عندما استدل قال فعلت تلك المصدر فاعل، لا فاعل، نحن كاتبت كتابة وكتابا، فكتابة للمفرد وكتابا للجنس، في نعرف يعني لماذا. طبعا اخوان المرة ايضا حدثها، لا يخفى علينا انه وزن المرة وزن الهيئة حدث، هذه مصادر، لكن مصادر للمرة لا للجنسي، للفرد. وتوجيه الدليل الثاني أن الإيجار لم يجئ في مصدر آجر، الإيجار لم يجئ في مصدر آجر، لا يقولون آجرت الدار إيجارا، يقولون ما يقولون هم يلا تروح للسوق ها اتخلى احنا عن شعر ميدان شعر ميدان لا نقرا في الايجاد الايجاد على اساس ها الايجاد ما حد يقول بالعكس القضيه ما يقول ان نقرا في الايجاره للايجاره بس يقول للايجاد حتى في زمن ابن الحاج على لا يقال لكن الاج على الشيخ محمد يقول على كل شيء يقال لا طبعا امورها يعني هذه متفق عليها مو خطا يعني ممكن استعمال عوام الناس خطا لا قد يكون له اساس وتوجيه الدليل الثاني ان الايجار لم يجئ في مصدر اجر لا يقولون اجرت الدار ايجارا بل يقولون ولو كان اجر افعله لوجب ان يقال ايجارا أنا يقول بل يقولوا إيجارا بعد هذا بل يقول قال لأنه قياس مضطرد باب أفعل أفعل يفعل إفعالا لو كان آجر أفعل لقالوا إيجارا لكن يقولوا إيجارا بما تعال كيف أستشف هذا قيل يعني أنا مشكل عليه الشارح قيل على هذا الدليل يعني أشكل على هذا الدليل قيل على هذا الدليل أن صاحب أساس اللغة من هو زمخشري ذكر آجرني الدار إيجارا أساس اللغة مو يعني هين كتاب أساسي أساسه وأساسي يعني في اللغة زمخشري آجرني الدار إيجارا فهو موجد اسم فاعل موجن لا لا خاني لا ما في تشديد لا لا آجر موجر بعض الإفعال مثل مكرم على وزن مكرم مفعل ها ذلك هذه الفتحة الموجودة هنا خطأ بعد عطفا على ما سبق ها هبالي زيادة خير لا الهمزة مو خطأ مو إجر الأصل مو إجر لكن هناك تخفيف الهمزة قلبها واو مو واجب جائز لما سمعت همزتان همزة واحدة فقط فقلب الواو قلب الهمزة واو مو واجب جائز فيمكن أن نقول مو إجر هو الأفضح ومو إجر جائز ولا يقال مهاجر مهاجر ما تمعني يعني حقيقة يعني أنا مجح ما يقال مهاجر سمعت الأخواني هذا اسمعوا لكن قلت أنه خطأ قبيح خطأ مو فقط خطأ سوى فيه يعني خطأ قبيح ونقل بعد ونقل عن صاحب المحكم من صاحب المحكم على ما عرفه لا في اللغة في اللغة بن سيدة سيدة تعرف يعني سيدة يقول سيدة في جوال ونقل عن صاحب المحكم آجرت المرء هذا بعد كل قبيح هذا آجرت المرأة البغي نفسها إيجارا كلمة هون البغي يستوي فيه المذكر والمؤنث من الصفات المشتركة يستوي فيه المذكر والمؤنث ما قال البغية البغي على وزن بغي على وزن ماذا؟ سعيد بغي بغي وهم أصلا سعيد فلو قلبت الواو ماذا يا أن اجتمعت الهمزة والياء في كلمة الياء والواو في كلمة واحدة أولهم ساكن الواو قلبت ياء وأدغمت الياء في الياء قواعد الإعلالية بغي لا بغي هن سعيد واو يائي إذا كان يائق مو مشكلة بغي ضرورية يائي فإذن يائي إذا مو مشكلة إذا كان يائي ف... ها؟ لا مقدق على وزن فعول بغول إذا كان أنا أتذكر إنه واو يأتي سمع الذكر لعله على وزن فعول بغون بغول بغول يعني الواو زائدة أيضا هنا تقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء إذا كنا على وزن فعيل بغيون ياء ياء أدغمت ياء في الياء وتوجيه الدليل طبعا هذه الكلمات ما يمكن أن نفهم إلا من مشتقاتها وتوجيه الدليل الثالث أن وتوجيه الدليل الثالث أن صحة آجر يؤاجر هذا مو دليل أخواني هذا يعني جدا ضعيف أي واحد يعرف أنه هذا يرد هذا الدليل أن صحة آجر يؤاجر المتفق أن صحة آجر يؤاجر المتفق صفة لي صحته المتفق عليها تمنع آجر أن يكون أفعل متفق على صحة آجر يؤاجر فإذا هذه الصحة تمنع أن يكون آجر من باب أفعل لأن آجر على وزن فعل لأن آجر على وزن فعل لا يدل إلا على وجود ثلاثي ينشأب هو منه يعني يشتق منه يشتق هو منه يعني مسألة الحصارية التي أحصل يعني وأما على وجود منشعبة أخرى هي أفعل فلا لا من قال فلا قلنا يعني ممكن ثلاثي مجدد ينقل إلى عدة أبواب من عنده من من ليست مسألة الحصارية شوف إحنا ننظر إلى استعمال العرب وإذا لم يدل دليل على وجوده إذا ما عنده دليل يدل على وجود أفعله والأصل عدمه إن جاء مسألة أصولية بعد دخل في المسائل الأصولية وإذا لم يدل دليل على وجوده ما عنده دليل على وجوده والأصل عدمه عدم الدليل الأصل عدم الدليل وجب القضاء للحكم بعدم أفعله فواضح واضح المسألة فثبت أن آجر بمعنى أكره فثبت أن آجر بمعنى أكره ليس من باب آدم يعني أفعل ليس من هذا الباب بل من باب ضارب فاعل المدلل عن قول وأما آجره الله بمعنى أعطاه الثواب فذلك أفعل لمجيء مصدره على الإيجار آجره الله مثل قلت اليوم أخواني وفاة السيدة الجليلة أم البنين اليوم يصادف ذكرى وفاة أم البنين أم البنين التي لها حق كبير على المسلمين على الإنسانية لأنها ضحت بأولادها الثلاثة فنقول آجركم الله لهذا المصاب العظيم وجعلنا الله سبحانه من التابعين والمنتهجين على خطهم ورزقنا الله شفاعتهم أم البنين لها مقام عظيم وكثير من توسل بها حصل على ما يريد بني وأما آجره الله بمعنى أعطاه الثواب فذلك أفعل في مجيء مصدره على الإيجار يعني ما في مناقشة أن آجر بمعنى أعطاه الثواب يأتي من باب ماذا أفعل بني خب انتهى الكلام من هذا الشارع يعني يقبل هذه يقبل هذه ما في مناقشة نعم يعني هذا الدليل الثالث اصلا ما ناقشه ما ناقشه هذا جدا ضعيف نعم ايضا يستدل زين اخوان نرجع لاصل المساله فالاصل المساله ماذا اجتماع همزتين في كلمه واحده الاولى متحركه الثانيه ساكنه فالثانيه اصل المساله هذه يعني كلها مناقشات يعني مصداقيه أصل القاعدة هي أن الهمزة الثانية الساكنة تقلب من جنس حركة الأولى. يعني أول أمثلة ذكرها. زين الآن مثلا أخرى، وإن تحركت أعني الهمزة الثانية، الثانية إذا كانت متحركة بالعكس والأولى ساكنة، يعني وإن تحركت عن الهمزة الثانية وسكر ما قبلها والأولى ساكنة، هنا ما تقلب هذه الهمزة الثانية، ما تقلب بل تدغم الأولى في الثانية وتشدد. لاحظوا، وإن تحركت عن الهمزة الثانية وسكر ما قبلها، ما قبلها يعني ما عن الهمزة الأولى، الأولى ساكنة يعني بالعكس القضية كانت، ولم تكن الثانية في موضع اللام، مو في موضع اللام، مثلا في موضع العين، ولم تكن الثانية في موضع اللام كسأل مشددة، شفنا عندكم مشددة كسأل، هذه سأل على وزن ماذا؟ فعال، يعني هنا همزة ثانية واحدة أصلية واحدة زائدة. فإذا الهمزة ليست عين الفعل، ليست لام الفعل، بل هي عين الفعل. ما نقول سأل فتكون الأولى ساكنة والثانية متعايشة، وجب الإدغام. فعال مثل علام، كسأل لكثير السؤال، مو سائل، مبالغة يعني، كثير السؤال يعني مبالغة في السؤال. ثبتت أي ثانية وأدغم الأولى، يعني وأدغمت الأولى فيها، لماذا؟ لحصول التخفيف بذلك. المهم أنه تخفف، لإدغام يحصل التخفيف. لذلك مع بقاء الهمزتين، الهمزتان باقيتان على حالهما، ما تقلب ولا تخفف الأنواع التخفيف التي ذكيناها سابقا، بل هنا تخفيفها بالإدغام. أما إن كانت الثانية في موضع اللام، قلبت ياء كما لو بنيت من، لاحظ لا كانت لام الكلمة، وقبل يعني لام الكلمة متحركة، همزة وقعت في موضع اللام، يعني لام الفعل لام الكلمة، وقبلها ساكن، هنا ما تقلب، ما لا يعني لا تدغم، بل تقلب ماذا؟ يا كما لان هو يبين. وأما إذا كانت الثانية في موضع اللام قلبت يعني كما لو بنيت من قراءة، مثل سبطرون فعلون سبطرون، فإنك تقول قرأيون قرأيون، لاحظوا فعلون قرأيون، الياء صارت في موضع اللام، قبلها همزة ساكنة، نقول قراءة هاي الهمزة الساكنة، ما نقول قرأون قرأون، ما نقول ثقل يعني يحصل قرأون ثقل، فنقول قراءة يون، الهمزة الأخيرة قلبناها ماذا؟ لا يعني. وسيجي وجه ذلك في مسائل التمرين إن شاء الله، في آخر بحث في مسائل التمرين، هناك في أواخر الكتاب مسائل التمرين من الامتحان، يعني مثلا سابقا يعني العلماء إذا امتحنوا الطلاب يضعون لهم مسائل التمرين، ينصيعوا مشكلة مثلا هذه لماذا وألف كذا وذكر الأوجه والأدلة. وإن تحركت أعني الثانية وتحرك ما قبلها، كلاهما متحرك، كلام الإخوان ماذا؟ استماع همزتان في كلمة واحدة، في كلمة واحدة كلاهما متحرك، الأولى متحركة الثانية متحركة. وإن تحركت أعني الثانية وتحرك ما قبلها فقالوا وجب قلب الثانية ياء إن انكسر ما قبلها أو انكسرت هي أي الثانية وواو في غيره. أعطينا قاعدة، اجتمعت همزتان في كلمة واحدة كلاهما متحركة، الأولى متحركة الثانية متحركة، إذا كانت الأولى مكسورة ماذا يقول لك لسانك تقلب يعني؟ إذا كانت هي نفسها مكسورة أيضا تقلب يعني، يعني في صورتين تقلب يعني، إذا كان ما قبلها مكسور أو كانت هي مكسورة تقلب يعني، في غير هذه الصورة تقلب ماذا؟ واو يعني. فالمكسور ما قبلها نحو جائم لحظة هذه سبورة نحو جائم لا تمحتاج إن شاء الله الأخوة خلينا جاء يجيء جاء أصله ماذا؟ جيا لا لا الفعل الفعل مو اسم مو اسم الفاعل الآن جاء جيا لأن مضارعه يجيء مثل باع يبيع يعني هذا الفعل الآن أجوف يائي مهموز اللام أجوف يائي مهموز اللام طب اسم الفاعل من الثلاث المتجرد يأتي على وزن فاعل فاعل ضارب قائم بالنتيجة هذه بعد كيف تكون الاسم الفاعل جائعون في الأصل جائعون هنا في إعلال جائعون مذهبان المذهب الأول تقلب الياء همزة مثل قائل أصل مقاول مثل بايع بائع مواصلة بايع الياء تقلب همزة يلقى على الإعلالية المذكورة في محلها في قاعدة اسم الفاعل الواو والياء إذا وقع بعد ألف الفاعل يقلبان ماذا؟ همزة فنقول جائعون جائعون شفير جائعون هنا اجتمعت همزتان نطبق القاعدة اجتمعت همزتان في كلمة واحدة الأولى مكسورة فتقلب الثانية ماذا؟ يعني شفر جائعون تجري عليه القاعدة الإعلالية شفر بعد بعد بعد الإعلال الضمة فوق الياء ثقيلة نحذف الضمة وصل الياء ساكنة والنون والتنون من ساكن بالتقاء ساكن الياء تحدث التنون يلحق بماذا بكثرة الهمزة تصير يعني إعلال استعلال رام وقاضي مفهومة يعني مثلا هذا الطريقة الأولى الطريقة الثانية والمذهب الثاني شو يقولون أخواني خلنا نسأل جاءنا على وزن ماذا طاعن لما اللام صدر الطريقة الثانية نقول جائعون ما نقلب الياء همزة همزة خلص الوقت ما نقلب الياء همزة بل نغير مكان الياء والهمزة يعني قلب مكاني أول والقلب مو تعرف القلب يكون قلب مكاني وتعرفنا قلب حالف بحالف هنا قلب مكاني نجري عليه إعلان قلب مكاني فالشفي إذا قلبنا مكان الياء والهمزة فجائي على وزن طالعون جائعون على وزن جائعون على وزن طالعون ونجر عليه على القاض ورامن شفي جائن على وزن سالم أطبق العبارة المحادثة أطبق العبارة بسرعة نقراها بني فالمكسور ما قبلها نحو جائم والمكسورة هي نحو أئمة لا بعد مثال ما أن يعني كلمة أئمة غدا نشير إليه ثم نطبق العبارة كلها لأنه درس موجود هنا كافي من مقدار صلى الله على محمد وعليه الصلاة والسلام